بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت مجالسنا تتجدد بفضل الله سبحانه وتعالى في قراءة متممة الآية الرومية والتعليق عليها للإمام الحطاب الرعيني رحمه الله وغفر له، وهذا هو المجلس 43، وهو المجلس قبل الأخير من هذا المتن المبارك، نسأل الله أن ينفع به المسلمين. ونقرأ اليوم باب العدد، باب العدد، وقصد به المؤلف رحمه الله تعالى ألفاظ العدد، لأن العدد سبق ذكره في باب التمييز عندما تكلمنا على تمييز العدد، تمييز المفرد منه تمييز العدد. أما هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في آخر الكتاب، وهو الباب قبل الأخير، وهو لم يرد له ذكر ولم يفرد في الآية الرومية، ورد له ذكر خفيف في باب التمييز، لكنه لم يعتني بألفاظ الأعداد، والشراح لا شك أنهم اعتنوا بذلك. فرأى صاحب المتممة أن يفرد بابا في ألفاظ العدد، فقال رحمه الله: اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. هذه الأقسام التي يذكرها من حيث التذكير والتأنيث، موافقة المعدود في التذكير والتأنيث. فقال رحمه الله: الأول ما يجري على القياس، القياس يعني يوافق معدوده في التذكير والتأنيث. قال: فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل، تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر، يعني لفظة واحد واثنان، كتاب واحد وكتابان اثنان. طبعا هذا ليس له معدود، ولكنه يذكر موافقا للنوع، إذا كان مذكر فنقول واحد واثنان، وإذا كان مؤنثا كما سيأتي الآن سيقول واحدة واثنتان أو سنتان على لغة ستأتي إن شاء الله. فهنا قال: الأول ما يجري على القياس فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل، تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عشر، الذي على وزن فاعل، الكتاب الثاني، الطالب الثالث، مذكر مذكر، وهكذا. قال: وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية، فتقول في المذكر أحد عشر واثنى عشر، يعني كذلك العدد المركب، هنا يشير إلى الأعداد المركبة، سوف يأتي تفصيل يعني هذه العبارات أو هذه الجمل النحوية، لكنني أردت أن أفك المتن بقليل من الألفاظ. فقوله: وكذا إذا ركبت مع العشرة، يعني لفظة واحد واثنين إذا جاءت مركبة، أحد عشر واثنى عشر توافق أيضا، يعني أحد عشر كوكبا واثنى عشر رجلا، هكذا. لو كان مؤنثا تقول إحدى عشرة امرأة، واثنتا عشرة امرأة، وهكذا. فقال: وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية، يعني ممكن نقول حادي عشر وحادية عشرة. قال: فتقول في المذكر أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر، كل هذا يوافق لأنه على وزن فاعل. وفي المؤنث قال: وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة، على وزن فاعل، وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة. قال وتقول 21، هذا العدد المعطوف، العدد المعطوف بالنسبة للفظ واحد واثنين يوافق، سواء جاء مفردا أو جاء مركبا من مع العدد من 3 إلى 9، أو جاء معطوفا من 21 إلى 99. قال وتقول 21 و22 و21 و22. طبعا يعني فائدة هنا أن العطف يعد في اللغة من أنواع المركبات، من أنواع المركبات. نحن عندما نقول عدد مركب نقصد به المركب التركيب المزجي من 13 إلى 19، التركيب المزجي الذي اختلط جزءاه بحيث لا يفرق بينهما فهما كلمة واحدة، وعند الإعراب لا تفرق بينهما، فتقول 13 هكذا كلها مبنية على فتح الجزئين في محل رفع الفاعل أو نصب مفعول أو جر وهكذا، لا تفرق بين الكلمتين، فهذا تركيب مزجي. وهناك تركيب بالعطف، التركيب بالمزج والتركيب بالعطف، وهناك تركيب بالإسناد، يسمون ذلك النحاة المركب المزجي والمركب العطفي والمركب الإسنادي. فهنا قال وتقول 21 و22 و21 و22 إلى 99، كل هذا يعني على وزن فاعل ويوافق. ومؤنثه قال قال 21 و22 و21 و22 إلى 99. كل هذا النوع الأول أو القسم الأول من ألفاظ الأعداد، وهي ما يجري على القياس، أي أنه يوافق معدوده في التذكير وفي التأنيث، في التذكير أو التأنيث. بعض النحاة يعترض على عبارة يوافقه في التذكير والتأنيث، قال كيف يوافقه في التذكير والتأنيث، يعني الاثنين مع بعض؟ قال يوافقه في التذكير أو التأنيث، إذا كان هكذا أو إذا كان هكذا. طيب على كل حال، الثاني من هذه الأقسام قول المصنف رحمه الله ما يجري على عكس القياس، على عكس القياس، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو 3 و9 وما بينهما، يعني 3 4 5 6 7 8 9، هذه الأعداد تخالف معدوداتها. قال سواء أفردت نحو 3 رجال و3 نسوة، طبعا هنا 3 رجال مؤنث ومذكر، 3 مؤنث ورجال مذكر، و3 نسوة 3 مذكر ونسوة مؤنث. قال وقوله تعالى 7 ليال و8 أيام حسوما، وهنا فائدة في أصول النحو، لماذا العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود؟ قال بعض الأصوليين لكي يكون الأصل مع الأصل والفرع مع الفرع، الأصل مع الأصل والفرع مع الفرع. طيب ما هو الأصل؟ قالوا الأصل عندنا نظرية في أصول النحو تسمى نظرية الأصل والفرع، قسموا كل شيء في الألفاظ وفي الإعراب وفي الحركات وكل شيء قسموه إلى أصل وفرع، فقالوا الأصل في الإعراب الحركات والإعراب بالحروف فرع عليه، وقالوا الأصل في الأسماء هنا من ناحية النوع، قالوا الأصل في الأسماء التذكير والتأنيث فرع عليه، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى علامة للمؤنث. طيب هنا قالوا الأصل في الأعداد المؤنث، قالوا الأصل في الأعداد المؤنث، ما معنى ذلك؟ قالوا أنت إذا استمعت إلى أحد الأعراب وهو يعد بالعدد، يقول 3 4 5 6 7 يؤنث، قالوا لأن الأصل في الأعداد التأنيث والأصل في الأسماء التذكير، فلذلك يأتي الأصل مع الأصل، الأصل في الأسماء التذكير والأصل في الأعداد التأنيث، فإذا جاء فرع في الأسماء وهو المؤنث جاء له فرع في الأعداد وهو المذكر. ما هو أعلم، كل هذا من اجتهادات النحويين، لا سيما أن علم أصول النحو في كثير من الاستنتاجات التي تستساغ أحيانا وتستصعب أحيانا. على كل حال فهنا قال من 3 إلى 10، وهذا القسم الثاني وهو الذي يجري على غير القياس. طبعا قوله يجري على غير القياس أو على عكس القياس يقصد به أن المذكر مع المؤنث والمؤنث مع المذكر. وعند بعض الأصوليين سوف يعترض على هذه العبارة ويقول إنه يجري على القياس، لأن الأصل هو في الأسماء هو المذكر، والأصل في الأعداد هو المؤنث، فجرى على القياس الأصل مع الأصل والفرع مع الفرع. يعني كل حال نمشي مع كلام المصنف رحمه الله. قال وهو 3 و9 وما بينهما، سواء أفردت نحو 3 رجال و3 نسوة. وقوله تعالى 7 ليال و8 أيام حسومة سورة الحاقة، أو ركبت مع العشرة، يعني العدد المركب مع العشرة، نحو 13 و14 إلى 19 رجلا. يعني هنا العدد المركب يتكون من جزئين، الجزء الأول يخالف 13 رجلا، كان المعدود رجلا مذكر فنقول 3 مؤنث، وكلمة 10 توافق. طبعا كلمة 10 سوف يأتي لها ذكر في آخر هذا الباب، لكن هنا نقصد الأعداد من 3 إلى 9، إذا جاءت مركبة فإنها تخالف. فقال 13 إلى 19 رجلا، و13 و14 إلى 19 امرأة، فهنا امرأة مؤنث، المعدود مؤنث، و3 و4 مذكر لأنه يخالف التذكير أو التأنيث. أما كلمة 10 فهو يوافق. ثم قال أو ركبت مع 20، وما بعده يقصد بهذا التركيب هو العطف، يقصد العطف، وما بعده نحو 23 رجلا إلى 39. هذه الألفاظ أيضا من 3 إلى 9 إذا جاءت معطوفة فإنها تخالف كذلك، من 23 إلى 99. كل هذا العدد الذي فيه حرف العطف الواو يأتي كذلك فيه الجزء الأول يعني المعطوف عليه يأتي مخالفا، فتقول 23 ماذا؟ نضع هنا سؤالا للأطفال، نقول له اختر المعدود من بين الأقواس، تقول مثلا عندي 23 صاحبا أو صاحبة، 23 صاحبا لأن 3 مؤنث فتأتي لها بالمعدود المذكر فتقول صاحب، 23 صاحب. هنا قال نحو 23 رجلا إلى 99، كل هذا نفس الطريقة على نفس المنوال، على نفس المنوال يأتي مخالف يعني المذكر مع المؤنث والمؤنث مع المذكر. قال و23 ماذا؟ أمة إلى 99. هنا 3 مذكر يخالف أمة مؤنث، 23. أما كلمة 20 فهذه سوف أذكرها في آخر الباب، وهي لفظ من ألفاظ العقود لا تختلف بين المذكر والمؤنث، لا تختلف تبقى كما هي، تختلف فيها في الإعراب 20 أو 20 لأنها ملحقة بالمذكر الثاني فتعرب إعرابه. على كل حال هذه الحالة الثانية أو القسم الثاني وهو ما يخالف. ثم قال المصنف رحمه الله القسم الثالث، قال والثالث ما له حالتان وهو العشرة، يعني لفظة العشرة لها حالتان، لفظة العشرة لها حالتان، إما توافق وإما تخالف، أحيانا توافق وأحيانا تخالف. قال إن ركبت جرت على القياس نحو 11 رجلا. هنا ركبت مع لفظ آخر، فقال إن ركبت جرت على القياس نحو 11 رجلا، فهنا نلاحظ أن رجلا المعدود مذكر وكلمة 10 مذكر، واثنى 10 رجلا، فهنا توافق تجري على القياس يعني توافق، و13 إلى 19 كل هذا يوافق، و11. طيب لماذا قال 11؟ لأن المعدود مؤنث، 11 و12 و13 إلى 19، والمعدود يكون مؤنثا امرأة، فهنا كلمة عشرة بالتاء مؤنثة لتوافق المعدود المؤنث. فهنا كلمة أو لفظة العشرة إذا جاءت مركبة مع عدد آخر قبلها فإنها توافق المعدود مذكر مع مذكر. لو تلاحظ في كل الأعداد المركبة هكذا، لو قلت 13 رجلا تجد أن لفظة ثلاثة هي التي تخالف، أما كلمة عشرة فهي مذكرة ورجل مذكر، 13 رجلا. والعكس إذا قلت 13 امرأة فتقول ثلاثة، تقول ثلاث هنا بدون تاء مربوطة لأن امرأة مؤنث، فهنا كلمة ثلاث هي التي تخالف، 13 وعشرة للتأنيث بالتاء هي التي توافق. يعني كلمة أو لفظة العشرة توافق المعدود إذا جاءت مركبة. قال المصنف رحمه الله وإن أفردت جرت على خلاف القياس نحو عشرة رجال وعشر نسوة. وإن أفردت يعني لم تكن مضافة، لم تكن مركبة، كانت أعداد مفردة من ثلاثة إلى تسعة، الآن يلحقها عشرة، فعند بعض النحويين يقول من ثلاثة إلى عشرة فلا ضير في ذلك. لو قال من ثلاثة إلى عشرة يعترض عليه البعض ويقول لا، كلمة عشرة لها قاعدة أخرى. نعم هذا صحيح، لكن على كل حال تدخل في هذه القاعدة الآن أنها تأتي مخالفة من ثلاثة إلى تسعة أو من ثلاثة إلى عشرة. فتقول عشرة رجال، فهنا عشرة بالتأنيث بالتاء ورجال مذكر، وعشر نسوة فهنا عشر مذكر ونسوة مؤنث، ذلك تخالف. وهنا أيضا فائدة أخرى متعلقة بحركة الشين في كلمة أو في لفظة العشرة. حركة الشين كيف تحرك؟ نلاحظ أنها مفتوحة إذا كان المعدود مذكرا عشرة رجال وثلاثة عشر رجلا، فالشين مفتوحة إذا كان المعدود مذكرا، أما إذا كان المعدود مؤنثا فنقول عشر نسوة، ونقول أيضا ثلاث عشرة امرأة حتى في حالة التركيب أيضا إذا كان المعدود مؤنثا فتسكن الشين، وإذا كان المعدود مذكرا فماذا؟ فتفتح الشين. يعني هذه القاعدة متعلقة بحركة الشين. طيب على كل حال هنا قول المصنف رحمه الله تعالى القسم الأول هذا ما يجري على القياس دائما، قلنا القياس هو الموافقة في التذكير والتأنيث عنده رحمه الله وعند غيره أيضا، وهو قسمان أو هو نوعان، لفظة الواحد والاثنان، وأيضا ما كان على صيغة فاعل. من الأمثلة على ذلك سوف نحاول أن نأتي بأمثلة من القرآن الكريم على كل ما مر ذكره. من الأمثلة على ذلك على الواحد والاثنين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم، فهنا اثنان يعني رجلان يوافق. أما الذي يجري عن القياس بسبب أنه عوض فاعل فمنه قوله تعالى ومنات الثالثة الأخرى الثالثة يوافق المؤنث المنات. أيضا من الأمثلة على العدد الذي يوافق المعدود من ناحية النوع والتذكير يعني أو التأنيث بسبب أنه على وزن فاعل قول الله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، الخامسة على وزن الفاعلة الشهادة الخامسة، يعني الآية من البداية والذين يرمون أزواجهم نسأل الله العافية ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يعني الشهادة الخامسة، فهذا مما وافق لأنه على وزن فاعل على وزن فاعل. نعم. بعد ذلك اذكر قول المصنف واحدة واثنتان أو سنتان. طبعا اثنتان هذه لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن الكريم. أما قوله سنتان فهذه لغة أخرى عند بني تميم من العرب. بنو تميم قبيلة كبيرة جدا ولغتهم كانت يعني لهجة أمام لهجة أهل الحجاز، يعني أمامها كبيرة. وبنو تميم منهم الآن العلماء الكبار، منهم الشيخ السعدي، منهم الشيخ ابن عثيمين، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعا قبلهم، منهم حكام الدولة السعودية كلهم آل سعود من بني تميم. فعلى كل حال هنا لفظة اثنتان على إثبات الهمزة هذه لغة أهل الحجاز، وأما سنتان فهي لغة تميم، لغة تميم. وأما لفظة واحد واثنتان أو اثنان، واحد واحدة واثنان واثنتان، فهذه التي توافق المعدود ولا تخالف، وكلمة واحد تبدل الواو فتكون همزة فتقول أحد، واحدة تقول إحدى. وجاء في القرآن يعني الأمثلة على موافقتها للمعدود، مثلا قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، فهنا أحد مذكر وكوكبا مذكر، فهنا يوافق أحد عشر كوكبا. أما كلمة عشر فهذه توافق إذا جاءت مركبة كما قلنا، وتخالف إذا جاءت مفردة تلحق بالثلاثة إلى تسعة، كما في قوله تعالى تلك عشرة كاملة يعني عشرة أيام. طيب هنا على كل حال بالنسبة لألفاظ للفظ الواحد والاثنين الذي يوافق سواء كان واحد أو واحدة أو أحد أو إحدى، منه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، وقوله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. عند الإعراب هنا في لفظة أحد عشر وإحدى عشرة يبنى على فتح الجزئين، نقول مبني على فتح الجزئين. ما هما الجزئان؟ الجزئان المركبان تركيبا مزجيا، أحد وعشرة أو إحدى وعشرة، يبنى على فتح الجزئين في محل نصب أو رفع أو جر كما يكون. أما اثنى عشر واثنتا عشرة لا، هذا يعرب الجزء الأول منه إعراب المثنى، والجزء الثاني يبقى مبنيا على الفتح لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب عند أكثر النحاة. بعضهم يقول في محل جر بالإضافة، وهذا لأنه هذا ليس إضافة، هذا ليس مركبا إضافيا، وهذا نوع آخر من أنواع المركبات. يعني نحن قلنا المركب تركيبا مزجيا، والمركب تركيبا عطفيا، والمركب تركيبا إسناديا، وهناك أيضا المركب تركيبا إضافيا، إضافي مضاف مضاف إليه. والمركب التركيب الإسنادي كل هذا ذكرناه لكن ما مثلنا، المركب التركيب الإسنادي قالوا الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، أو الجملة الفعلية. يعني أحيانا هناك علم منقول عن الجملة، علم منقول عن جملة، يعني مثلا مدينة سر من رأى، سر من رأى مدينة معروفة، وكان أيضا اسمها ساء من رأى، فنقلت الآن في اللغة العامية يقولون سمراء، سمراء يعني ساء من رأى، ساء من رأى جملة فعلية لكنها تحولت إلى كلمة واحدة، فهي علم منقول عن مركب إضافي، مركب إضافي يعني فعل وفاعل ومفعول. على كل حال وكذلك قالوا شاب قرناها فعل وفاعل، وقالوا رجل اسمه تأبط شرا لما وضع السكين تحت إبطه، فقالوا تأبط شرا فعل وفاعل ومفعول، لكن أصبح علما لشخص، فهذا مركب تركيب إضافي. على كل حال بالنسبة للفظة الواحد والاثنى واحد أحد عشر واثنى عشر فهذا يوافق كما قلنا، لفظة الواحد والاثنين توافق، لكن عند الإعراب أحد عشر كله مبني على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر. أما اثنى عشر واثنتا عشرة واثني عشر واثنتي عشرة فهذا يعرب الجزء الأول منه إعراب المثنى، الجزء الأول منه يعني لفظة الاثنان أو اثنتان. لفظة الاسنان أو اسنتان تعرب إعراب المثنى، هي ملحقة بالمثنى فتعرب إعراب المثنى، والجزء الثاني يبقى مبنيا على الفتح لا محل له من الإعراب. بالنسبة لأمثلة القسم الثاني وهي التي تخالف، هو قال يجري على عكس القياس، على عكس القياس يعني مذكر مع مؤنث ومؤنث مع مذكر لا يوافق. الثلاثة والتسعة وما بينهما من أمثلة ذلك، هي كثيرة في القرآن الكريم سواء كانت مفردة أو مركبة، يعني من ثلاثة إلى تسعة مفردة أو مركبة، 13 إلى 19 أو معطوفة 23 إلى 99، كل هذا يخالف، كل هذا يخالف. منه قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هنا ثلاثة أيام مذكر ومؤنث، أيام مذكر والعدد ثلاثة مؤنث. وقوله تعالى يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، طيب هنا أين المعدود؟ يعني قوله تعالى ثلاثة يعني ثلاثة رجال أو أصحاب، هم أصحاب الكهف، أصحاب الكهف، ثلاثة رابعهم كلبهم، ثلاثة هنا يدل على أن المعدود إذا كان محذوفا لكنه معلوم أو سبق ذكره فإنك تراعي ذلك في العدد، ثلاثة يعني لأن المعدود مذكر، فهنا قال يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وأيضا قال خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فهنا ثلاثة وخمسة وسبعة مؤنثة لأن المعدود مذكر. أيضا قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في ستة أيام، وقوله تعالى سبع سماوات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، سبع مذكر وسماوات مؤنث مفردها السماء. وقوله تعالى في سورة يوسف الملك قال إني أرى سبع بقرات، وقوله تعالى سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف، فهنا سبع بقرات، سبع مذكر وبقرات مؤنث، وسبع بالتذكير لأن المقصود أيضا بقرات، سبع عجاف هذه الصفة يعني سبع بقرات عجاف. وقوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تسعة رهط، فكل هذه أعداد مفردة تمشي على كما قال المؤلف على عكس القياس أو على غير القياس. أيضا قوله تعالى في الأعداد المركبة كما قرأنا من قبل 11 كوكبا وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقوله تعالى عليها 19، الذي يخالف هنا تسعة عليها 19، 19 ماذا؟ لواحة للبشر هذه جهنم، نسأل الله أن يزيرنا منها وأن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. قوله تعالى عليها 19 يعني 19 ملكا، فالمعدود محذوف لكنه معروف معلوم، ولذلك هنا تسعة مؤنث يخالف، 19 أي 19 ملكا. بالنسبة للأعداد المعطوفة التي قال فيها المصنف المركبة مع العشرين يعني 23 كتابا مذكر، نقول ثلاثة يخالف إلى 99، وقرأت 23 نسخة أو مجلة أو صحيفة، فهنا نقول ثلاثا هذا مؤنث أو مذكر، ثلاثا مذكر والمعدود نسخة أو صحيفة مؤنث إلى 99. منه في القرآن الكريم قول الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، طبعا نعجة مؤنث فقال 90 لم يقل 9، 99 نعجة، طبعا نعجة قيل المراد بها الزوجة في هذه الآية والله أعلم، فهنا 99 تسع مذكر لأن نعجة مؤنث. القسم الثالث عند المصنف وهو الخاص بلفظة العشرة، الخاص بلفظة العشرة، وقلنا أنها توافق وتخالف، تأتي هكذا وتأتي هكذا. تأتي على القياس يعني تمشي مع المذكر، تكون مذكرة إذا كانت مركبة، فتقول 13 رجلا، 13 رجلا. فنلاحظ هنا أن كلمة عشرة مذكرة، لأن رجل مذكر، 13 رجلا. وإذا كانت مركبة مع عدد آخر من الثلاثة إلى تسعة فإنها توافق، تمشي على القياس. وتسعة عشر صاحبا، والمؤنث تقول 13 امرأة، 13 امرأة، توافق 10 امرأة، توافقها مؤنثة ومؤنث، وإحدى عشرة طالبة، إحدى عشرة، فهي توافق إذا كانت مركبة. أما إذا كانت مفردة كما قرأنا تلك عشرة كاملة، يعني عشرة أيام، فهنا يخالف، فتقول في الفصل عشر طالبات وعشرة طلاب، الآن يخالف لأنه مفرد، كلمة العشرة مفردة تدخل مع الأعداد من ثلاثة إلى تسعة أو إلى عشرة، فنقول عشرة طلاب، مؤنث ومذكر، عشرة بالتاء المربوطة وطلاب مذكر، ونقول عشر طالبات، عشر بدون تاء مربوطة فهي مذكرة، وطالبات مؤنثة. ونلاحظ حركة الشين كما نبهنا من قبل، تسكن مع المؤنث، عشر طالبات وعشرة رجال أو طلاب. طيب، يعني الباب سهل صغير. ختاما نقول بالنسبة لألفاظ العقود، ألفاظ العقود يعني 20، 30، 40 إلى 90، فهذه لا فرق فيها بين المذكر والمؤنث، لكنها لها لفظ ثابت يتغير فقط حسب الإعراب، على حسب الإعراب بين الرفع والنصب والجر، لأنه يلحق بالمذكر السالم ويعرب إعرابه. من أمثلته في القرآن الكريم قول الله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فهذا مجرور، 60 مجرور. ومنه قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون، 20 هذا مرفوع اسم كان، إن يكن منكم 20. ومنه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هنا 80 منصوب، فيتغير بحسب الإعراب الواو أو الياء لأنه يلحق في المذكر السالم. كذلك بالنسبة للفظة المئة ومضاعفاتها، كلمة مئة أيضا لا فرق معها بين المذكر والمؤنث. أهم شيء أن تنتبه إلى إعراب التمييز، يعني من 3 إلى 10 يأتي بعده تمييز ماذا؟ جمع مجرور، جمع مجرور. 9 رهط، كلمة رهط تأتي دلالة على الجمع، على كل حال أوضح من ذلك 3 أيام و7 ليال و8 أيام، 7 ليال 8 أيام، جمع مجرور بعد الألفاظ المفردة. أما المركبة من 11 إلى 19 فيأتي بعدها التمييز مفرد منصوب، 11 كوكبا، 12 عينا، وهكذا مفرد منصوب. ألفاظ العقود 20، 30 حتى 90 كل هذا أيضا، والأعداد المعطوفة 99 نعجة، نعجة مفرد منصوب أيضا. أما لفظة 100 فقلنا لا تختلف بين المذكر والمؤنث، ولكنها أيضا يأتي معناها تمييز مفرد مجرور، منه قوله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه عليه السلام، 100 عام، هنا عام هذا هو المعدود وهو مفرد مجرور. وقوله تعالى: في كل سنبلة 100 حبة، 100 حبة مفرد مجرور حبة. فلفظة المئة سواء جاءت مع المذكر أو مع المؤنث فلا تختلف، 100 عام هذا مذكر، و 100 حبة حبة مؤنث، أيضا كلمة 100 كما هي، أيضا كلمة 200 أو 200 بحسب الإعراب. قول الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يغلبوا 200 مفعول به طبعا يعرب إعراب المثنى، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 أيضا، بالنسبة كذلك للفظة الألف، وطبعا آخر عدد في اللغة العربية هو ألف، ليس في اللغة العربية لفظة مليون، هذه أعجمية من اللغة الإنجليزية دخلت إلى العربية الآن. أكثر عدد في اللغة العربية هو ألف، فإذا أرادوا أن يعبروا عن المليون قالوا ألف ألف، فيقول مثلا خرج فرعون لعنه الله في جنده يتبع موسى في ألف ألف، يعني مليون في بعض الروايات، فبعض الروايات لم تكن مليون لكن قالت ألف ألف، يعني بعضهم قالوا 600 ألف وبعضهم قالوا أقل من ذلك، الله أعلم. أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، الحمد لله. كلمة اليم يعني البحر باللغة القبطية أو الفرعونية القديمة، كلمة اليم يعني البحر. على كل حال، فلفظة ألف وهي أكبر عدد في اللغة العربية أيضا كلفظة المئة، لا فرق فيها معها بين المذكر والمؤنث، ويأتي بعدها التمييز مفردا مجرورا. ومنه قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فهنا ألف سنة مؤنث وكلمة ألف كما هي، وألف شهر شهر مذكر ولفظة ألف كما هي. يعني هذه معظم الفوائد التي أردت أن أذكرها في هذا الدرس، وهو سهل الحمد لله، بقي لنا مجلس واحد فقط بفضل الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله أحيانا، ونتم هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وهذا المجلس يتعلق بختام هذا الكتاب، وهو موضوع الوقف، موضوع الوقف، الوقف في اللغة العربية أو الوقف في الإعراب، لأن الوقف له مصطلح كبير له استعمالات أخرى، علم الوقف والابتداء من علوم القرآن الكريم موضوع آخر كبير جدا، يعني تقف هنا وتبدأ، وهذا كله بحسب الروايات. يعني مثلا طبعا هذا ما له علاقة الآن بالنحو أو بالمتممة، لكن هذا علم آخر، الوقف والابتداء في القرآن الكريم، مثلا كما في قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقرأت يا بني لا تشرك وقف هنا ثم قال بالله إن الشرك لظلم عظيم، فتحول الأسلوب إلى القسم، يعني الوقف يغير المعنى، الوقف يغير المعنى، وهذا علم في القرآن. أما هنا في النحو فيتعرض موضوع الوقف للحركات، إذا وقفت على الحركات تسكن هنا، وإذا كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا، إذا كان منصوبا قاضيا فتقول قاضية عن طريقة المد بالألف، وأما المرفوع المجرور فتقف عليه بالسكون، هذا قاض، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذا قول من؟ قول المؤمنين الذين كانوا سحرة. يعني الوقف في النحو أو في الإعراب، كذلك الوقف على التاء المربوطة، يعني موضوع آخر إن شاء الله نتعرض له في الدرس القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى وقدر لنا البقاء واللقاء. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستعملنا في الخير، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ينجي المسلمين المستضعفين المساكين في أرض الشام في فلسطين من اليهود المعتدين المجرمين، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال ولاة أمورنا، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفهم، وأن يقيم جمعهم، ونسأل الله أن يصلح أحوال مشايخنا، وأن يرحمهم من مات منهم، وأن يرحم الشيخ ربيع ابن هادي رحمة واسعة، وأن يجعله من ورثة جنة الفردوس، وأن يجزيه عنا خيرا، وأن يلحقنا بهم على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.